زين الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم لينشطوا بزعمهم على الطاعة إذا رأوها، ثم طال الأمد وجاء غير أولئك فقال لهم الشيطان إن أسلافكم كانوا يعبدونهم ويتوسلون بهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. ولهذا وصى رؤساؤهم التابعين لهم أن لا يدعوا عبادة الأصنام، وأن قد أضلوا كثيرا، أي أضل الكبار والرؤساء بدعوتهم كثيرا من الخلق. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، أي لو كان ضلالهم عند دعوة إياهم الحق لكان مصلحة، ولكن لا يزيدون بدعوة الرؤساء إلا ضلالا، أي فلم يبق محل لنجاحهم وصلاحهم. ولهذا ذكر الله عذابهم وعقوبتهم الدنيوية والأخروية فقال مما خطيئات مغرقوا في اليم الذي أحاط بهم وادخلوا نارا فذهبت أجسادهم في الغرق وأرواحهم للنار والحرق. وهذا كله بسبب خطيئاتهم التي أتاهم نبيهم ينذرهم عنها ويخبرهم بشؤمها وسوء مغبتها، فرفضوا ما قال حتى حل بهم النكال، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ينصرونهم حين نزل بهم الأمر، ولا أحد يقدر على أن يعارض القضاء والقدر. وقال نوح رب لا تذر الأرض، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا يدور على وجه الأرض. وذكر السبب فقال إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، أي بقاؤهم مفسدة محضة لهم ولغيرهم. وإنما قال نوح ذلك لأنه مع كثرة مخاطته إياهم ومزاولته لأخلاقهم علم بذلك نتيجة أعمالهم، فلهذا استجاب الله له دعوته فأغرقهم أجمعين ونجى نوحا ومن معه من المؤمنين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، خص المذكورين لتأكد حقهم وتقديم برهم، ثم عمم الدعاء فقال وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا، أي خسارا ودمارا وهلاكا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.